بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الرابع، وبينا فيما يتعلق بما يتعلق بقوله: وأما القسم الذي فيه تصديق، إذا القضايا المصدق بها لا يخلو أمرها، إما أن يكون أن تكون مصدق بها على نحو الضرورة، وإما أن يكون مصدق بها على نحو التسليم أو على نحو الظن. والمصنف تطرق في القسم الأول، وهو ما يتصدق به النفس على نحو الضرورة، وبين بأن هذه إما أن تكون ظاهرية وإما أن تكون ماذا؟ باطنية. والظاهرية بينا بما تحصل وما هو ملاكها، وحاصله أن تستعين النفس بما هو خارج عن ذاتها وإن كان من قواها، كما في الحس والتجربة والتواتر. والباطنية أيضا قسمها إلى نحوين: إلى باطنية يكون الموجد لها هو العقل، ويكون الموجد لها أحيانا غير العقل، والعقل إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مستعينا. وهذه الاستعانة إما أن تكون استعانة غريزية وإما أن تكون استعانة غير غريزية، وبينا جميع هذه المصطلحات وما يرتبط بها، لم يتبقى سوى بيان العبارة. صار مدة أنه ما قرأنا كم درس في هذا الفصل الرابع؟ في الفصل الرابع لا، ثلاثة أربعة يتألف على كل حال. قال: وأما القسم الذي فيه التصديق، فإما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم لا يختلج في النفس معاندة، أو على وجه ظن أو ظن غالب. ما يتعلق بالتسليم أو على وجه ظن غالب يأتي الكلام عنه، نريد الآن فقط أن نستوعب ما سوف يذكره، لأن يوجد تعليق مرتبط بطريقة الذكر لمبادئ القياسات على ما ها هنا في الشفاء، والتي سوف تلاحظون بأنها متخالفة على ما ذكره سابقا في الإشارات والتنبيهات. قال: والذي على وجه ضرورة، فإما أن تكون ضرورته ظاهرية، وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر. هذا فإما أن تكون ضرورته ظاهرية، بينا معنى الظاهرية، ليس الظاهرية بمعنى ما يقال مثلا في الأقوال لها ظهر وبطن كما في الآيات أو في الروايات، لا، ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى تكون النفس مستعينة بما هو خارج عن ذاتها، وإن كان ذلك الخارج هو من قواه، ولكن خرجت عن ذاتها بالنتيجة. إذ ذات الشيء وقوى الشيء المرتبطة به أمران وليس أمر واحد. بالحس واضح، بالحس الظاهري أو بالتجربة، التجربة مستعينة بالحس الظاهري كما لا يخفى، أو بالتواتر. التواتر نستطيع أن نقول، وهذه الملحوظة التفتوا إليها في المتواترات، في التواتر نستطيع أن نقول استعانة النفس بالسماع مثلا أو بالقراءة مثلا، يعني استعانت بالحس الظاهري، لكن ليس ملاك وقوام التواتر هو الحس كما صنعه البعض، فأرجع التواتر إلى الحس وقال أن المعتمد على التواتر هو معتمد على المنهج الحسي. نقول لا، ليس الأمر هكذا. نعم، التواتر يحتاج إلى حس، إدراك الأقوال مثلا، سماع الأقوال، قراءة الأقوال إلى آخره، يحتاج إلى حس ظاهري، لكن التواتر ليس هو نفس الحس، إذ مرادنا من الحس والتجربة والتواتر مرادنا هو ما يعطينا ثبوت المحمول للموضوع. فأحيانا، وهذا من الأمور المهمة التفتوا إليه عليكم السلام، لذلك كل واحد منها طريق مستقل بنفسه، احنا نريد من ذن الأدوات، الأدوات التي تذكر في علم نظرية المعرفة، نريد بها هذا المعنى، نريد بها طريق من خلاله نتعرف على ثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. ففي التواتر السماع مقدمة لحصول التواتر، مقدمة لماذا؟ كي يحصل عندي تواتر ما أو أستكشف التواتر، ولكن ثبوت المحمول في القضايا المتواترة للموضوع مو جاء عن طريق الحس. ثبوت المحمول الموضوع عن طريق طبيعة التواتر، يعني طبيعة النقل المتواتر. هذا المعنى، ما أدري صار فرق بين الأمرين. والنقل المتواتر هو الحس كأنه مقدمة. الحس من مقدماتي، الحس من مقدماتي، كما في التجربة. طبيعة التجربة مو نفس الحس. طبيعة التجربة ماذا؟ تحتاج إلى الحس، ولكن طبيعة التجربة هي التكرار، واضح؟ وتغيير الظروف والقياس العقل المنضم إليها، هذه هي طبيعة التجربة. نعم، الحس من مقدماتها. ففي التواتر، بحيث عندما نقول أن منهج النقلي، واضح؟ هذا هو التواتر، منهج النقل يعني بحسب تقييمات نظرية المعرفة. فالتواتر اللي هو المنهج النقلي ليس منهجا حسيا، إذ المراد من المنهج الحسي أو المراد من طريق الحس هو أن يكون إثبات المحمول للموضوع بتوسط الحس. يعني كما هذا الجسم الآن لا أعرف ما هو ملمسه، فبالحس أعرف ملمسه، فأقول مثلا خشن ناعم بالحس، فالحس والإحساس هو الذي أثبت لي المحمول للموضوع. أما في التواتر مو الحس هو الذي أثبت لي المحمول للموضوع، لا، نفس طبيعة التواتر وهو النقل المشروط بالشرائط المذكورة، مجموعة يمتنع تواطئهم على الكذب، نفس هذا الطبيعة أن هناك مجموعة يمتنع تواطئها على الكذب قالت كذا، فهذا الذي يولد لي ثبوت المحمول للموضوع، مو نفس الحس السماع والقراءة. ما أدري فرق بين الأمرين. ففلا يلحق التواتر بالحس، نعم من مقدماته الحس، ولكن هو طبيعة منهج مختلفة النقل. كذلك الوحي، ما أدري بعضهم ما أدري ألحق لعله حتى الوحي بالحس، ما أدري أنه لعله لأن النبي مثلا يسمع أو يراه هكذا، من هذه الأحكام الوهمية، الأحكام المغالطية يعني. لا لا، الوحي هو الإلقاء الذي يثبت من خلاله المحمول للموضوع، وإن كان هذا يحتاج لمن؟ يحتاج لمقدمة السماع، يحتاج لمقدمة النظر، يحتاج إلى مقدمة ما أدري من الحواس الباطنية لا نعلم ما هي، واضح؟ فهكذا، فنفس الإلقاء هو الطريق، نفس أنه متعرف على الحقيقة هذا الوحي، نفس وبنفس تعرفي على الحقيقة عرفني إياها، وهذا طريق آخر، يعني الواقف على الحقيقة عرفني الحقيقة، هذا الطريق غير طريق الحس، الحس مو الواقف على الحقيقة، المتحسس الحقيقة، واضح الفكرة؟ ففرق ما بين الأمرين، وليس كما ذهب البعض بإلحاق المنهج النقلي بالمنهج الحسي، وقال النقل والحس لا فرق بينهما، هذا من المغالطات الواضحة. خب، وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر، أو تكون ضرورته باطنية، هذا الضرورة المقابلة للضرورة الظاهرية، وبينا فيما تقدم المراد منهما. والضرورة الباطنية إما أن تكون عن العقلي، وإما أن تكون خارج عن العقل ولقوة أخرى غير العقل، أيضا قسمها إلى قسمين، يعني عقلية محضة وعقلية وغير عقلية، هذا التقسيم هكذا ينبغي أن نقول، عقلية محضة وغير عقلية. فأما الذي هو عن العقل أيضا قسمه إلى قسمين، فإما أن يكون عن مجرد العقل يعني متمحض عن العقل الصرف فقط، عن مجرد العقل، أو عن العقل مستعينا فيه بشيء. خصوص الضرورة هي وهمية، كيف؟ حسنا يقولون وهمها تكون خارج عن العقل، يعني العقل غير خب، ولقوة أخرى غير العقل. هي هذه المقدمة مقدمة نفس الوهم. أيوة من الضروريات. يعني ضرورة وهمية تصير؟ أي خذ ضرورة مو دائما يقينية. يعني شلون؟ يعني مثلا ماذا نقول؟ يعني مثلا اللي حب مثلا حب زين ضروري هذا اللي يصير؟ يعني تصدق بها النفس بالاضطرار بهذا المعنى، تصدق بها النفس من دون أن تكون طالبة لمعنى، طالبة لمثلا دليل سابق عليها مثبت إياه، هو هذا الذي يريده من الضرورة، واضح بهذا المعنى. ونعلق إن شاء الله فيما بعد على هذه التسميات والتقسيمات، نعلق عليها بنحو لماذا بعضهم فصل هذه ما ذكرها بعنوان جامع بينها وبعضهم لا ذكرها بعنوان جامع كما هنا في الشفاء، وإن كان مخالف بعض الشيء لما ذكره في الإشارات والتنبيهات. ولكن بعد أن نكمل المطلب حتى يصير عندكم تصور لنفس الطريقة التي اتبعها هنا، ثم بعد ذلك نعلق عليها. فأما الذي عن العقل فهو إما أن يكون عن مجرد العقل أو عن العقل مستعينا فيه بشيء، والذي عن مجرد العقل فهو الأولي الواجب قبوله بهذا المعنى، كقولنا الكل أعظم من الجزء. وأما الذي عن بعد واضح هذه كيف عن العقل المجرد غير مستعين، غير مستعين بهذا المعنى، نفس العقل يتصور، وظيفة العقل التصور، يتصور الموضوع، يتصور المحمول، واحدة من وظائفه يقصد، يتصور الموضوع، يتصور المحمول، يحكم، خلاص غير مستعين بعد بشيء آخر. كقولنا الكل أعظم من الجزء. وأما الذي عن العقل مع الاستعانة بشيء، فإما أن يكون المعين غير غريزي، يعني شنو هنا المعين؟ الواسطة في الإثبات. هذا هو المعين، الواسطة في الإثبات، معين على أن يصدق بها، بخلاف الأوليات. الأوليات ما أحتاج إلى معين اللي هو واسطة في الإثبات، بل يعني إذا صح التعبير، إذا صح التعبير وإن كان التعبير ليس بدقيق، الواسطة في إثبات الأوليات هو نفس تصور الأوليات. هذا مو واسطة، هو بالدقة العقلية، ولكن باب التسامح. الواسطة في إثبات الأوليات هو نفس تصور الأوليات. أما أحياناً لا، نفس التصور لا يغني، هذا نعبر عنه مستعين به أو مستعين بشيء، نفس تصورها لا يغني، بخلاف الأوليات نفس تصورها يغني، واضح. فإما أن يكون المعين غير هذا الذي غير التصور، إما أن يكون غريزي في العقل أيضاً، وإما أن يكون غير غريزي. غير الغريزي ماذا يقصدون به؟ يعني بل هو صحيح يفضي إلى النظر، ولكن ماذا يقصدون به؟ غير الغريزي الذي لا يتبين مع تبين المفهومات التصورية في نفس العقل، يعني العقل بغريزته يتصور الأشياء كيفما كان بحسب حالها، فيتصور الأشياء، فمرة نفس التصور يخرج لنا ماذا؟ ذلك المعين. وإن في الأوليات نفس التصور بعد لا نحتاج إلى معين، يصدق العقل، وأحيانا لا، نفس التصور يخرج لنا ويظهر لنا ذلك المعين، نفس التصور يظهر لنا إذن المعين موجود ولكن يظهر، وفي العقل ما نحتاج إلى أمر من الخارج، من خارج العقل أو من خارج نفس تصور الموضوع والمحمول ما يحتاج، فنقول هذا غريزي، يعني كالغريزة الموجودة بطبعها في حقائق الأشياء ذوات الغرائز. وأما أن يكون لا ليس بغريزي، بل لابد أن أستورده من علم آخر، هذا معنى ليس بغريزي في تصور هذه القضية، أستورده من علم آخر، فهو الذي يسمى بالنظري. فقد يكون فمراده بالغريزي هنا ما يكون نابع من نفس تصور الأطراف في القضية في العقل، وغير الغريزي ما يكون نابع من غير تصور الأطراف، نحتاج إلى معين من غير نفس تصور الأطراف وهو الكسبي. فإما أن يكون المعين غير غريزي في العقل، فيكون هذا التصديق واقعا بكسب. إذا لاحظ غير غريزي يعني يحتاج إلى الكسب اللي هو النظري، فيكون بعد المبادئ. وإحنا جاي نتكلم في ما بعد المبادئ، لو نتكلم في تعداد المبادئ، في تعداد المبادئ فهذا خارج عن محل كلامنا. فيكون بعد المبادئ. لاحظ سيدنا أيضا ممكن أن هنا تورد هذا السؤال، أنه جعل أصلا هو أصل المقسم ماذا كان؟ الضروري. هو جعل المبادئ اللي هي عفوا النظريات من الضرورية. هذا يحتاج إلى تعليق، ولكن قلنا بعد أن نكمل التصور. الآن لاحظ بدأ لنا أنه ماذا يصنع؟ أدخل الوهميات في مقسم الضروريات. أدخل الآن ماذا؟ لأن هو بعد لازال يتكلم في المقسم ضروري، قسم ظاهري باطني، والباطني عقلي وغير عقلي وغير العقلي، والعقل عفوا إلى عقل صرف مجرد وإلى عقل مستعين، والمستعين إما غريزي وإما غير غريزي، وهذه بحسب المصطلح المشهور بعضها لا يدخل في الضرورة. ولكن لنرى ماذا هو يصنع وماذا سينتهي، وبعد ذلك نعلق على مثل هذه الأمور. وكلامنا في المبادئ، وإما أن يكون المعين غريزيا في العقل أي حاضر، وهو الذي يكون معلوما بقياس حده الأوسط، موجود بالفطرة وحاضر للذهن. ولكن من الذي يولد هذا الحد الأوسط الحاضر في الذهن؟ تصور نفس الطرفين، تصور ماذا؟ نفس الطرفين كما في الفطريات. كما في الفطريات، فكلما أحضر المطلوب، وهنا وصلنا بل فكلما أحضر المطلوب مؤلفا من حدين أكبر وأصغر تمثل هذا الوسط بمجرد تصور الطرفين، تمثل هذا الوسط بينهما للعقل من غير حاجة إلى كسبه، وإنما مجرد نفس التصور يولده. وهذا مثل قولنا إن كل أربعة زوج، لأن بمجرد أن تصور الأربعة وتتصور الزوجية وتتصور هذا اللي عبرون عنه بهذه الطريقة وتتصور النسبة بينهما تجزم بالملازمة بينهما، إذ الأربعة هي اثنين واثنين، والزوج هو ماذا؟ هو عبارة على ما ينقسم إلى اثنين واثنين واثنين وهكذا، فالمنقسم إلى اثنين واثنين، فهذا هو ذاك. أن كل أربعة أو أن كل أربعة زوج، فإن من فهم الأربعة وفهم الزوج تمثل له أن الأربعة زوج. قل كل أعظم من الجزء، شنو فرقها عن هذا؟ فإن من تصور الكل وتصور الجزء حكم بأن الكل أعظم من الجزء. وشنو الفرق بين هذه وتلك؟ مجرد عقل. وهذا؟ هذا يحتاج إلى غريزة فطرة، يعني تحتاج إلى قياس هذا الخفي. القياس الخفي. قل ليش؟ يعني ليش هيك؟ سواء هنا التعبير مهم. ماذا قال؟ فإن من فهم الأربعة وفهم الزوج تمثل له أن الأربعة زوج. وهناك ماذا كان يقول؟ بمجرد تصور الكل والأعظم والجزء تتصور أنت أيضا تحكم بأن الكل أعظم من الجزء. ما الفرق الدقيق بين الكل أعظم من الجزء والأربعة زوجه؟ هنا الأربعة لازم نقسمها اثنين واثنين ونسوي مقايسة ونكتشف أنها زوج، لأنه ما نحتاج أكثر تصور كل وجه. يعني بتعبير آخر أدق من هذا، جيد هذا التعبير. نضمن شيء آخر هنا في هذا القضية. خوب. لأنه ما هو من شيء غير التصور. ما ضمن شيء غير التصور. يعني هم لعلة نسأل لماذا؟ هذا أحد دوامسنا. الزوجية والأربعة مو لازم اللوازم الزوجية، أما الكلام ممكن في نفسها. يعني ليش واضحة؟ اقتربت من الصراط المستقيم. شو هيك بنفس ذاتها لا تحتاج الى شيء، اما هذه يمكن يعني راح تصد بالنسبه لهذه النظريه. يعني لماذا؟ وهم نبقى نسال لماذا؟ اسئلتكم انتم قريبه من لماذا ولكن مو هي بعينها. يعني تلك مثلا لا تحتاج الى احد اوصف مثلا هو بالنتيجه لماذا؟ هم نبقى نسال لماذا؟ يعني نريد انه ما نقطع به السؤال بعد خلص ينتهي. اللي تذكرونه صحيح ولكن هاي من الملازم من اللوازم واللوازم القريبه للعله الاساسيه. نريد العله الاساسيه اذا وضعنا عليها اليد. هذه التعليلات اللي تذكروها كلها صحيحه ولكن هي معلولات لعله هي الاساس. ايش يستحيل اقامه عليه البرهان؟ وهاي هم يستحيل اقامه البرهان عليه. لا في حد اوصل. لا مو احنا مرادنا من البرهان الكسب. بعد نقول برهان يعني كسب. اما هذا لا يسمى برهان. الغريزي الفطري لا يسمى برهان وان كان هو لو اخرجناه صار برهان. ولكن لا يسمى برهان لان المراد من البرهان بحسب الاصطلاح هو الكسب. ولا يطلق على مثل هذه براهين الا تسامحا مثلا من باب البيان. ها نقول هكذا بان القضايا الاوليه المحمول مأخوذ من الموضوع أصلا هو حاصل فيه بل هو من تحليلاته. هذا اللي قلنا النقيضان لا يجتمعان من تحتاج إثبات لأن هو لا يجتمعان مأخوذ من النقيضين مأخوذ منه لأن النقيض هو شيء سلب وإيجاب والسلب والإيجاب معنى وجود وعدم معنى الثبوت يعني الإثبات والدفع بتعبير الفيزيائيين الحديثين. واضح؟ لا لا الأربعة مفهوم والمزوجية مفهوم آخر لذلك تنطبق على الأربعة وعلى غيره. عرض ذاتي حسب ما يخالف عرض ذاتي. ما هو العرض الذاتي المستخرج المحمول؟ لا لا هذا مو مستخرج. العرض الذاتي ما يعرض الشيء لما هو بس مو شرط مأخوذ من تحليلات ما هو. يعني مثلا تقول الإنسان متعجب هو العرض ذاتي بس التعجب ما له علاقة بمفهوم الإنسانية. التعجب مفهوم أخوه. نعم الإنسانية علة التعجب صحيح وهذا هو ملاك العرض الذاتي أن يعرض الشيء لما هو يعني لا بتوسط شيء آخر وإنما نفس الموضوع علة للمحمول. كيف يسمى خارج المحمول؟ أعم لأنه يشمل هذا الفرد ويشمل غير هذا الفرد. لا يقول خارج المعمول بمعنى مستخرج المعمول يعني نفس الموضوع. لا لا لا مو بهذا مو هذا انه خارج عن لذلك لا يفرق. لا الشيخ جاي انت تتكلم بالوجود انا جاي اتكلم بالمفاهيم. كلامك صحيح بالوجود بلي خارج محمول عن يعني هو علته وان كان خارج عن هذا هو مراده هذا هو مراده. اما بالنسبه الى الاوليات لا نفس الموضوع هو منشأ هو منشأ مفهوم المحمول مو بغض النظر عن الوجود الخارجي بغض النظر عن أنه ملازم له عرض ذاتي له هذا أمور إثباتية في الخارج ومن باب العلة والمعلول نناقشه. لا احنا الآن نتكلم في نفس المفهومات مفهوم المحمول في الأوليات سببه أصلا ما تقدر أنت تتصور هذا المفهوم إلا بأن تأخذه من الموضوع والموضوع هو المسبب لمفهومه. فلذلك يعبرون عنها أحيانا بالتحليلية تحليل الموضوع يطلع المحمول. أما في الفطرية تحليل الموضوع ما يطلع للمحمول وإن كان هو علته الذاتية ولكن نفس تحليل المفهوم في الموضوع لا يستخرج لي المحمول. نفس تحليل الموضوع لا يستخرج لي المحمول فيحتاج إذن إلى أن أقارن بينهما وأوجد الوسط. واضح؟ فمثلا جيب لي أي أولية من الأوليات. الكل هو شنو هو الكل؟ جزء وجزء أصلا ما هو شيء آخر. الإنسان ناطق الأربعة شنو الأربعة زوج وزوج؟ لا لا الأربعة مو زوج وزوج. الأربعة هذه الطبيعة اللي تقبل القسمة على كذا إن كذا. لا لا اثنين واثنين مو زوج وزوج. اثنين واثنين هو يزوج بقى. لا لا هذا يلزمه الأول لا لا يعني أقول هكذا الاثنين هو بين الاثنين بمفهومها تستخرج لمفهوم الزوجية. لا أصلا ما له علاقة. لازم اللوازم يعني لازم بين بالاساس لا انت جاي تتكلم رجعت المن للوجود رجعت المن للوجود انا اتكلم بحث تصوري فقط بحث تصوري فاقول في البحث التصوري في الموضوع يولد لي بتصور المحمول هاي اوليا اما اذا كان نفس تصور الموضوع لا يولد لي تصور المحمول نعم وجوده يولده في الخارج لكن انا اتكلم بحث تصوري تصور الموضوع في الفطريات لا يخرج لي تصور المحمول نعم هو من لوازمه من اعراضه الذاتيه التي لا ينفك عنها كلها في الخارج انا اتكلم في البحث التصوري فالكل اعظم من هو الكل هو الجزء يعني ماخوذ هو انت اذا تريد تعرف الكل ما هو لابد تعرف الجزء وبمجرد تصور الموضوع اصلا يخرج لك المحمول واضح؟ شوف مثل الانسان الناطق يعني مجرد تصور الانسان ايضا يخرج لك الناطقيه لو يختلف لا يختلف يختلف بعد هو الانسان حيوان ناطق اي ولكن هذا هو هذا المفهوم لا هو اصلا الانسان ناطق صحيح من القضايا الضرورية ولكن الإنسان بالعكس الناطقية أخذت فيه فبينته كيف؟ يعني هو بعد مفهوم الإنسان ما هو معنى يعني مفهوم الإنسان حيوان الناطق حيوان الناطق هذا فأخذ الناطقية فيه أخذت الناطقية يعني أنه نستطيع أن نستخرج هذا المحمول من موضوع الإنسان الإنسان الناطق لا لا الناطق لا بشرط عن الإنسان والناطق مأخوذ في حد الإنسان مو أن الإنسان يخرج للناطق هذا بعد التحصيل من بعد ما حصلتها أنت فقلت الإنسان حيوان الناطق أما هنا في الأوليات لا في الأوليات أصلا الكل هو أجزاء متعددة هو الكل أصلا أنت مفهوم الجزء تأخذه من الكل بهذا المعنى مثلا النقيضان لا يجتمعان هو أصلاً النقيضان هو عدم الاجتماع هو بمجرد أن تقول النقيضان هو عدم الاجتماع وإلا أصلاً إذا بحيث نحاسب هؤلاء الذين يقولون بإمكان الاجتماع من تقول لما تقول بإمكان اجتماع مثل هكذا موضوع أصلاً لا تسمي نقيضاً لأن هو أصلاً نقيض هو شنو نقيضاً يعني متدافعاً يعني سلب وإيجاب يعني ماذا وجود وعدم هاي مو مصادر هاي نفس مفهوم النقيضين مو مصادق النقيضين الان يعني بالتعليم المدرسي نسويها من المصادر هو نفس معنى النقيضان نفس المعنى اما في الفطريات لا بمجرد تصور الموضوع وتصور المحمول لا تحكم بان هذا ذا لا تحكم بثبوت المحمول الموضوع لكن هذه الموجوده فيها التي تقربها من الاوليات تصور الموضوع وتصور المحمول هو اللي يشكل لك النسبة بينهم مو الذي يشكل النسبة بينهما خارج عن مفهومي الموضوع والمحمول كما في النظريات لا وإنما نفس التصور الموضوع والمحمول يوجد النسبة وهذا هو الفرق بينهما فإذا بتعبير آخر تسامحي ليس بتلك الدقة العلمية ولكن من أجل تقريب المسألة في الأوليات كأنه لا يوجد عندنا إلا موضوع خلص يعني طرف واحد في الفطريات يوجد عندنا طرفا فنحتاج إلى المقايسة بينهما ولكن هذه المقايسة تنشأ من نفس التصور للطرفين وإلا الأربعة غير الزوجية ولو كانت الأربعة نابعة من نفس مفهوم لو كانت الزوجية نابعة من نفس مفهوم الأربعة لما نبعت من الثمانية لما نبعت من الستة مثلا مختلفة أنواع مختلفة الأربعة نوع غير نوع الستة نعم تلزمهما في الخارج صحيح لا إشكال فهذا من حيث البحث التصوري فهذا الستة نوع وحقيقة وما الهرب بمفهوم الزوجية ما الهرب الستة ثلاثة وثلاثة لا تقول اثنين واثنين ما الهرب وهذه حقيقتها فصلها هذا المقوم لها ثلاثة وثلاثة الأربعة الستة اثنين وأربعة الستة وخمسة واحد، أقدر أعبرها بهذه الفصول، وهذه الفصول ما لها ربط بالزوجية أصلا. واضح الفكرة؟ فنفس مفهوم الاثنين، نفس مفهوم الثلاثة، نفس مفهوم الأربعة إلى آخره، مو مولد لمفهوم المحمول. نعم مولد ماذا؟ لوجود المحمول، هذا صحيح، بس مو مولد لمفهوم المحمول، مولد لوجود، هذا اللي تقصدونه سيدي. أما هناك لا، في الأوليات نفس مفهوم الموضوع، أنا ما أدري خاف موضوع محمولة غير المكان، خل بعد ها بقرينة المعنى صح. أنا شكيت فيما عبرت عنه سابقا. على كل حال تبدون نرجع الشريط. أما بالنسبة إلى الأوليات نفس تصور الموضوع مولد لتصور الموضوع، لتصور مو لوجود. أما في الفطريات لا، مو مولد لتصور المحمول بل هكذا. على كل حال فكلما أحضر المطلوب مؤلفا، وين وصلنا في العبارة؟ فإن من فهم الأربعة وفهم الزوج، خلى فهمين واضح، وفهم الزوج تمثل له أن الأربعة زوج، فإنه في الحال يتمثل أنه منقسم بمتساويين، يلزمه من باب الوجود يتمثل أنه منقسم بمتساويين. وكذلك كلما تمثل للذهن أربعة وتمثل الاثنان، تمثل في الحال أنها ضعف لتمثل الحد الأوسط، أنها ضعف يعني مثلا اللي هو منهم الأربعة والاثنين مو هكذا؟ بل فالأربعة ضعف الاثنين، وإلا الأربعة مو مولدة لمفهوم الاثنين. هذا بعد أكثر أنه المثال أكثر وضوحا، الأربعة مو مولدة لمفهوم الاثنين، أصلا الأربعة نوع والاثنين نوع آخر، ما لها علاقة. أنتم تعرفون أن الأعداد أنواع لاختلاف الآثار، بدليل اختلاف الآثار. فالأربعة والاثنين شو لها علاقة؟ ما مولدة له، وإن كان هو في الحق المحمول هو ضعف، ضعف الاثنين، أنه ماذا؟ نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، أو الاثنين نصف الأربعة، ولكن الكلام يبقى هو الكلام، حتى النصفية مو متولدة من الأربعة، ما لها علاقة، مفهوم مستقل عن الأربعة، الضعف مفهوم مستقل عن الأربعة بالنسبة إلى الاثنين. أنها ضعفه لتمثل الحد الأوسط. وأما إذا بدل ذلك، أو عفوا، وأما إذا كان بدل ذلك 36، هذا كيف؟ يعني مثلا الأربعة والستة وثلاثين، هاي تعرف تطلع لك بمجرد تصور الموضوع والمحمول تسبب وجود النسبة التي تسبب الجزم، نقول لا، بل تحتاج إلى إعانة من الخارج، تحتاج إلى تصير نظرية لمن لا يعرفها وهكذا. ومن كان قوي الذهن بحيث بمجرد تصور هذن الأطراف تظهر للنسبة، قوي الذهن مثل ما في بعضهم مسألة يعني مسائل رياضية معقدة، أرقام معقدة يعني جمع بينها والطرح بينها والقسمة أو الضرب بينها، يطلع لك النتيجة أسرع من الحاسب، هذا قوي، فتصير عند ماذا؟ فتصير المسألة نسبية هنا، ففطرية عنده لأن مغروزة في عقله، ونظرية بالنسبة إلى المساكين أمثالهم هكذا. أنا شفت بعض الأطفال يعني بهاي التسجيلات يوتيوب وكذا، يعني يطيع عملية أرقام معقدة جمع بيانات، ونفسهم إن بعد ما نطلع النتيجة يطرح من الأرقام معقدة ويضربهم في أرقام معقدة وكذا كذا، بالمباشرة تعطي النتيجة. هذا الطفل اللبناني جوا علماء الرياضيات الألمانية، مغروزة في عقله، فالنسب ظاهرة عنده، قوي الحاس يعني تقريبا، هي مو حدسيات، هذه فطريات، تبقى فطريات مو حدسيات، ولكن هذه عنده من القوة الذهنية تتمثل عنده هذه النسب بسرعة فتكون فطرية. وكذلك كلما تمثل بلي، وأما إذا كان بدل ذلك 36 أو عددا آخر، افتقر الذهن إلى طلب الأوسط، فهذا القسم، فإذا افتقر إلى طلب الأوسط إذا من خارج المعادلة. تلاحظون هاي شلون نرجع مشتقة الثانية المشتقة الأولى مثلا بالرياضيات، هذا المشتقة الثانية وحلها راجع للمشتقة الأولى، فهي المشتقة الأولى من مبادئها، فهي بعد شنو تعتبر نظرية بالنسبة إليه، إلا اللهم واحد كان قوي الذهن مثلا بحيث هذه كأنها مغروزة في ذهنه يصل إلى النتائج بسرعة فتكون فطرية عنده لا نظرية. فالمسألة نسبية، ولكن مو نسبية معنى النسبية عدم الواقعية، لا يعني بالنسبة لك وبالنسبة لذاك هكذا. فهذا القسم الأولي الأولوي عفوا بل يقول الأولي كيف هذا هو هذا فطري أصلا ما نكلم بالأول. فهذا القسم الأولى به أن يسمى مقدمة فطرية القياس، يعني مقدمات فطرية للقياس، وهذا المعنى سوى الصياغة اللغوية ما أتصور متينة يعني كما يبدو لي أولا، أن يسمى مقدمة فطرية القياس أو بل صحيح عفوا لا أنا رحت إلى معنى آخر فقلت ليس تعبيره دقيق، لا هو يريد هذا المعنى أن يسمى مقدمة فطرية القياس، هي قياساتها التي فيها فطرية، مو أنها فطرية لقياسات أخرى، لا القياسات التي فيها فطرية، فيكون التعبير صحيح أن يسمى مقدمة يعني ومبدأ فطري القياس هكذا. قياسه هو فطري. ها مو هو بل مقدمة فطرية لقياسات أخرى بل هكذا. فالصحيح هو ما عبر به المصنف أن يسمى مقدمة فطرية القياس، هي قياسها فطريون. وأما الذي هو خارج عن العقل ما أدري اعتبره سألت من بعد الدرس يعني. على كل حال مطلب مستقل يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.